بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. لازلنا مع مبحث الرهن ومع المسائل الأخيرة منه إن شاء الله تعالى. قال الموصلي رحمه الله: فإذا باع الراهن الرهن فهو موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه. وضعت الكتاب رهنا عند أحدكم فأنا راهن وأحدكم مرتهن، بعت الرهن الذي في يدك، ما حكم هذا البيع؟ موقوف، صحيح موقوف، موقوف، موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه، أو قضاء دينه. فإن أجاز المرتهن جاز، كما لو وكله ببيعه ابتداء، لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. وقد تقدم معنا هذا أو قريب منه في بيع الفضولي، بيع الفضولي، باع مالا يملك، باع مالا يملك، موقوف على إجازة المالك، فإن أجاز جاز. وإن أعتق الراهن العبد المرهون نفذ عتقه. يا سلام، الرهن عبد عند أحدكم وأنا راهن واعتقته، اعتقت هذا العبد وهذه الأمة، ما الحكم؟ نفذ العتق، لا يبقى موقوفا على إجازة المرتهن. لماذا؟ لأن الشريعة تتشوف إلى إثبات الحرية، فأي باب أو نافذة نستطيع من خلالها أن نثبت الحرية للإنسان نثبتها، وإذا أثبتناها لا نتراجع عنها. فالإسلام ما قلب الأحرار إلى عبيد، وإنما أعتق العبيد. جاء الإسلام والعبودية قائمة والرق قائم، فسعى إلى تخفيف الرق في المجتمع، سعى إلى تخفيف الرق في المجتمع من خلال جعل العتق كفارة في بعض الأحكام، وندب المالكين إلى عتق من عندهم من عبيد وإماء. وإن اعتق الراهن العبد المرهون نفذ عتقه. طيب، ما الحكم الآن؟ أين حق المرتهن؟ قال: فيطالب بأداء الدين إن كان حالا أو حالا، يطالب بأداء الدين إن كان حالا، يعني إن جاء أجله يطالب بأدائه. وإن كان مؤجلا رهن قيمة العبد، العبد رهن عندك يا عبد القادر وأنا اعتقته، قيمته 1000 درهم، أرهن عندك 1000 درهم حتى لا أضيع حقك. فتمكننا من إثبات الحرية للعبد، وتمكننا من حفظ حق المرتهن بدفع القيمة إليه. وإن كان مؤجلا دفع قيمة العبد، وإن كان معسرا، الراهن معسر مفلس ما في عنده مصاري، يد من وراء ويد من قدام، هيك بيقولوا. وإن كان معسرا سعى العبد في الأقل من قيمته والدين. عندنا دين، علي دين والعبد رهن، أيهما أقل؟ يسعى العبد في قيمته، يعني قيمة العبد أو في الدين. إن كانت القيمة أقل سعى بها. وإن كان الدين أقل سعى به. بمعنى لو كان قيمة العبد 500 والدين 1000 يسعى ب500، فالعكس صحيح. لو كان الدين 500 والقيمة 1000 يسعى ب500. ويرجع على المولى إذا أيسر، ويرجع على المولى إذا أيسر. هذا العبد، هذا العبد الذي سعى في الأقل من القيمة أو الدين ليس ملزما بأن يدفع قيمة نفسه ولا أن يدفع دين الراهن، ليس ملزما، وقد ثبتت له الحرية، فأدى ما ليس عليه، فيعود على، يعود على المولى. المولى هو السيد الذي أعتق، السيد الذي أعتق يرجع عليه إذا أيسر، يعني الراهن، يعني يرجع على الراهن المولى المعتق إذا أيسر، إذا صار معه المال. وإن استهلك، وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته يوم هلك. واضح المسألة، انتهت. أحيانا مسألة لا تنتهي إلا بعدة أسطر، أحيانا تنتهي بنصف سطر. وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته يوم هلك. استهلكه يعني استهلك الرهن أجنبي. أنا وضعت رهن طعام عند أحدكم، جاء آخر فأكله، ما الحكم؟ ما المقصود بالأجنبي هون؟ يعني غير الراهن والمرتهن، غير الراهن والمرتهن ثالث. وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته يوم هلك. يوم هلك يعني يوم استهلكه، لأنه قال في الابتداء وإن استهلكه، فيأخذ قيمة الطعام، يأخذ قيمة الكتاب ونحو ذلك، ويجعله رهنا عنده بما هلك، يعني مقابل الذي هلك. وليس له أن ينتفع بالرهن. أنا وضعت عندك رهنا جملا، حصانا، هل تنتفع به ركوبا؟ هل تنتفع بالناقة لبنا أو بالشاة؟ هل تنتفع بالسيارة تسافر فيها؟ لا، الرهن تحفظه، الرهن تحفظه لا تستعمله. وليس له أن ينتفع بالرهن، فإن أعاره المرتهن فقبضه الراهن خرج من ضمانه. فلو هلك في يد الراهن هلك بغير شيء، المسألة السابقة وليس له أن ينتفع بالرهن، يعني لا الراهن ولا المرتهن، يعني أنا الراهن وضعت الرهن عندك لا أنتفع به، خلاص صار ضمن حفظك. الآن فإن أعاره المرتهن، المرتهن أعار الراهن الرهن، أنا وضعت عندك سيارة رهنا، بمجرد أن تقبضها تدخل في ضمانك، بمعنى إذا هلكت تهلك بما لك من الدين. تمام، هذا كلام تقرر سابقا. الآن أنت أعرتني الرهن، أعرتني الرهن، الراهن أعار المرتهن ما رهن، ما الحكم؟ فإن عاره المرتهن فقبضه أي الراهن خرج من ضمانه، خرج من ضمان المرتهن، لأنه صار الآن في يدي الراهن إعارة، في يد الراهن إعارة. فلو هلك في يد الراهن هلك بغير شيء، لو هلك في يدي هلك بغير شيء، بمعنى لا يزال المرتهن يستطيع أن يطالب بدينه كاملا، يطالب بدينه كاملا، يعني خرج من ضمانه، خرج من ضمانه. وإن وضعاه على يد عدل جاز، وإن وضعاه على يد عدل جاز. طلب مني أحدكم رهنا بدينه، قلت له أنت يعني ممكن تسيء استعمال الرهن، ممكن تسيء التصرف، أنا بعطيك رهن بس ما بتحطه بإيدك، تضعه عند فلان، نضعه عند فلان، يعني صار الحافظ طرفا ثالثا، صار الحافظ المستلم للرهن والحافظ له طرفا ثالثا، لا بيد الراهن ولا بيد المرتهن. وإن وضعاه على يد عدل جاز، وإن شرطا ذلك في العقد فليس لأحدهما أخذه. شرطا ذلك في العقد، يعني شرطا وضع الرهن عند ثالث في العقد، أنا لا أسلمك الرهن، أسلمه لفلان من الناس هو حسن الحفظ، ويهلك من ضمان المرتهن، يعني يد الثالث كأنها يد المرتهن، ويهلك من ضمان المرتهن. طيب هو هلك في يد ثالث، لولا مطالبتك بالرهن لما وضعناه على يد ثالث، فأنت ابتداء عليك أن تعلم أنه إن هلك سوف يهلك من ضمانك، هذا الشيء يسيء إليك يزعجك لا تطلب رهن ابتداء، تمام؟ أردت أن تطالب بالرهن عليك أن تتحمل التبعات، ومن تبعات الرهن أنه إن هلك هلك على حسابك، سواء كان في يدك أو في يدي ثالث بالتراضي. ويجوز أن يوكل المرتهن وغيره على بيع الرهن. كتابي رهن عندك بما لك علي من دين، إن لم أسدد لك في تاريخ كذا فبيعه، أنت وكيلي ببيعه فتستوفي حقك. ويجوز أن يوكل المرتهن، مرتهن مفعول به، والفاعل الراهن، هو يعود على الراهن. ويجوز أن يوكل أي الراهن المرتهن وغيره، وغيره الرهن، هذا رهن عندك، إن لم أوفك في يوم كذا أعطي الرهن لفلان يبيعه على بيع الرهن. فإن شرطها أي الوكالة، على أي شيء يعود الضمير؟ على الوكالة المستفادة من قوله ويجوز أن يوكل، ويجوز أن يوكل المرتهن وغيره على بيع الرهن، فإن شرطها أي الوكالة في عقد الرهن لم ينعزل بموت الراهن ولا بعزله، فإن شرطها في عقد الرهن لم ينعزل، يعني هذا الوكيل لم ينعزل الوكيل بموت الراهن، أنا قلت فلان يبيع وميته، لا ينعزل يبيع هذا الوكيل الرهن بحسب الشرط المتفق عليه، لم ينعزل بموت الراهن ولا بعزله، يعني لو عزلته لا ينعزل، يتم الشرط، ما فائدة العزل، ما فائدة الشرط إذا كنت أستطيع أن أعزله متى شئت؟ قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، هذا صار كأنه جزء من العقد، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين. وضعت شيئا عندك ثم ميت. اللهم أحسن الختام، توفنا على الإيمان. وإذا مات الراهن باع وصيه، وصي يبيع يتصرف تصرفي، باع وصيه الرهن وقضى الدين من الرهن. فإن لم يكن له وصي نصب القاضي من يفعل ذلك، يعني ينصب له وصيا. إن لم يكن له وصي ينصب القاضي له وصيا. القاضي نصب لمصالح المسلمين، وتعيين وصي في هذه الحالة مما تقتضيه مصالح المسلمين. ومن استعار شيئا ليرهنه جاز، وإن لم يسمي ما يرهنه به. طالبني أيمن برهن مقابل دينه وليس معي شيء، استعرت من عبد القادر شيئا كتابا أو غيره لأضعه رهنا، ما الحكم؟ جاز. هل يشترط أن أقول لعبد القادر مقابل أي شيء سوف أرهن هذا الشيء الذي أخذته منه؟ لا يشترط، لا يشترط. ومن استعار شيئا، أنا استعرت، أنا راهن محتمل ليرهنه، بعد ما رهن صير راهن ليرهنه جاز. وإن لم يسمي ما يرهنه به، مقابل درهم، مقابل عشرة، مقابل حق غير دين. فإن عين ما يرهنه به فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص. قلت لك سأرهن كتابك بدين علي هو 10 دراهم، هو 10 دراهم، ليس لي أن أزيد ولا أن أنقص. لا أرهنه 15 درهما ولا أرهنه 5 دراهم. والتعليل والتفصيل في الشرح نأتي عليه إن شاء الله عندما نقرأ الشرح مفصلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.